Güzel güzel. O. İbadet ha. Sen bun. Sen bun. Mama alemitnik. Ahani kadıklar. Ahlenni ha elkom. Na killi هيك بيدور الدولاب هيك بيناموا الأطفال هيك